أعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترى هذا لك كويس يا كان يخطب قائما. ليش ما تاخذ يا من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة توضيه فليدرك إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والطبراني واللفظ له وسنده صحيح لكن قوى أبو حاتم. تمام. تمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي والترمذي واللفظ له إسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم. تمام. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم. تمام. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب من فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم. تمام. رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة في وضعها فليضف إليها أخرى فقد تم صلاة النسائي والدرق وابن ماجه والدرق والنفس صحيح لكن قوى أبو حاتم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها